بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. ومعنا كالعادة فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل شارحا لهذا الكتاب المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة، ونرحب به في بداية هذه الحلقة. فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا حفظكم الله قد توقفنا في القاعدة 87 في صور ما لا يقبل المعاوضة، وقد ذكر المؤلف منها مقاعد الأسواق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: ومنها مقاعد الأسواق كما تقدم فيما يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز نقله على سبيل المعاوضة، وتقدم هذا في كلام المصنف رحمه الله. وما يكون مما يكون من حق الاختصاص، مما يكون من حق الاختصاص فينتفع به، ثم إذا انتهى انتفاعه به انتقل إلى غيره. منها مقاعد الأسواق، فمقاعد الأسواق العامة من أراد أن ينتفع بها في البيع والشراء فلا بأس، وكذلك ينتفع بها مثلا عموم الناس الذين يأتون ويساومون عليها فإنه ينتفع بالمرور بها، وكذلك من أراد أن يجلس في السوق في مكان متسع ويبيع فيه فإنه من أحق الناس به ما دام يبيع. لكن تقدم لنا أيضا أنه إن كانت مقاعد الأسواق هذه مما اختص بها دون غيره بأن يكون أقطعته إياه الجهة المختصة من جهة الحاكم وولي الأمر، فإنه يكون أولى الناس به حتى يتركه وحتى ينتقل عنه، حتى يتركه وحتى ينتقل عنه ولا يزاحمه أحد. وإن كان سبق إليه بلا إقطاع وبلا اختصاص مثلا من الجهة المختصة فإنه يكون أحق به ما دام متاعه أو ما يريد أن يبيعه فيه. فإذا انتقل أو انتهى النهار من آخر يوم لغيره أن يحل محله، لأن هذه المقاعد من سبق إليها فهو حق بها. نعم، هذه منها مقاعد الأسواق. نعم. والمساجد والطعام المباح في دار الحرب. كذلك المساجد، المساجد حق عام لعموم المسلمين، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، ولهذا أندب النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة إلى المساجد وإلى الصفوف الأول، فمن تقدم إلى مكان فهو أحق به، ولا يجوز لغيره أن يقيمه منه ما دام في هذا المكان. لكن إذا كان جالسا في المسجد ثم قام مثلا لعذر أو لأمر عارض لوضوء فإنه أحق به حتى يرجع. من قام من مجلسه كما قال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم حديث هريرة، كذلك جمعناه في حديث آخر، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. أما إذا قام لغير حاجة عارضة فإنه ليس أحق به، بل من سبق إليه فهو أحق به. ولهذا لا يجوز لغيره أن يقيمه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن تفسحوا، لا يقيمن أحدكم من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فإذا كان هذا في عموم المجالس كذلك أيضا في المجالس والمقاعد التي تكون في المساجد من باب أولى. ومن ذلك المجالس العامة مثلا حينما يدعى الناس إلى مجالس عامة فيتقدم إليها أناس، فإن من تقدم إلى مجلس في مكان في مناسبة في دعوة فهو أحق به، ولا يحق لغيره أن يقيمه مباشرة أو أن يخجله حتى يقوم، فليس له ذلك، بل هو أحق به حتى يقوم. فإذا قام منه فلغيره يجلس فيه، إلا إذا كان هنالك مثلا مجالس خاصة أعدها مثلا صاحب المنزل أو صاحب الوليمة، وجعل مجالس خاصة مثلا في صدر بيته لضيوفه لأناس دعاهم، له ذلك ولا يتقدم أحد إليها ممن لم يختص بها، لأن لصاحب المكان التسلط على في ماله وفي مجلسه، فيقدم من يرى ممن يضيفه ويكرمه. كذلك أيضا الطعام مباح في دار الحرب، إذا قاتل المسلمون الكفار فاستولوا عليهم وغنموا منه أموال فإن الطعام في دار الحرب يحتاج إليه، الطعام في دار الحرب يحتاج إليه، والمقاتلون يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى الشراب، يحتاجون أيضا إذا كان معهم دواب يحتاجون أن يطعموها. فالطعام في دار الحرب كما تقدم أيضا مباح لكل منهم أن يأخذ بقدر حاجته، ولا يأخذ زيادة على حاجته، فلا يأخذ مثلا ولا يرفع ولا يأكل شيئا أو أنه يدخر شيئا لغد، لا، يأكل بقدر حاجته. نعم. ولهذا في حديث ابن عمر أنه رضي الله عنهما أنه قال كنا يعني في دار الحرب أو في دار المشركين في نأخذ الطعام ولا نرفعه، نأخذ الطعام معنى أنهم يأخذون بقدر حاجتهم ولا يرفعونه، ثبت معناه عند أبي داود من حديث ابن أبي أوفى. أيضا ثبت أيضا كما تقدم حديث عبد الله بن مغفل حينما أخذ جرابا من شحم فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم، وكان هذا في غزو الطائف فأقره عليه الصلاة والسلام. فالمقصود لا بأس أن يأخذ منه، ولا يقال هذا غنيمة لا يجوز أن تأخذه وهذا غلول، لا، هذا حاجة، ولا يمكن يمنع الناس عن هذه الضرورات، فلا بأس أن يأخذ بقدر حاجته من طعام وشراب. كذلك له أن يركب مثلا الدابة مثلا أو الشيء اللي يحتاج إلى ركوبه بقدر حاجته، بقدر حاجة، ثم يترك هذا الشيء ولا يفسده ولا يتلفه على الغانمين. نعم. أحسن الله إليك. إذا تقدم شخص إلى المسجد وجلس خلف الإمام أو قريبا من المؤذن، ثم أتى شخص أكبر منه سنا وقدرا وأراد أن يتنازل له عن هذا المكان، فهل يعتبر هذا نوع من التفريط بقربه من الله سبحانه وتعالى، أم أنه يعتبر هذا إكرام وتأليف لهذا الشخص؟ رأيكم فضيلة الشيخ في هذا الحقيقة يعني بحث ربما يكون يعني هو ما يتعلق بالمعام بالمقاعد له لا. مناسبة، لكن هو يتعلق حقه بشيء ربما لا يكون له ذاك المساس بالقاعدة، وإن كان له وجه من جهة كونهم في من مقاعد المساجد. نعم. هذه تتعلق بمسألة يسميها الفقهاء الإثار بالقرب. نعم. بعض العلم قالوا لا إثارة في القرب وجعلوها قاعدة، ومنهم من أبطل هذا وقال لا يصح ولا يجوز، لا يصح ذلك، وقال لا إثارة في القرب كما تقدم وجعلوها قاعدة، ومنهم من قال لا مانع من الإثارة في القرب. وعلى هذا لو تقدم إنسان مثلا، لو جاء إلى المسجد ثم جاء غيره مثلا، جاء رجل ثم قدمه، فله أن يقدمه وله أن يؤثره به، لكن نقول هذا في الحقيقة هذا إن كان الذي آثره وقدمه آثره لدينه لفضله لعلمه لا لدنياه لا لشرفه أو خوفا منه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به فيما يظهر، وهو في الحقيقة نوع متاجرة مع الله. وإن كان آثره كما آثره لأجل مثلا دنيا أو لأجل شرفه في الدنيا فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، إلا إذا كان قصد بذلك مصلحة دينية شرعية من تقديمه لأجل أن يتألف ولأجل مثلا أن يتقدم هذا إلى المسجد ويرى مثلا أن المصلين وأن المتقدمين يجلونه ويحترمونه ويحبون تقدمه إلى الصلاة فأكرمه وأجله من هذه الجهة، وإن كان من أهل الدنيا لكن لقصد مصلحة دينية شرعية في ضمنها دعوته وترغيبه في الخير، فهذا لا بأس. وعلى هذا نقول قولهم لا إثارة في القرب في صحة القاعدة نظر، والأظهر والله أعلم أننا نقول الإيثار إن كان على سبيل المتاجرة مع الله فلا بأس. نعم. من ذلك كونه مثلا يقدمه مثلا يقدم إنسانا برا به، مثل أن يبر بوالده فيقدمه لأنه والده، ففي هذه الحالة لا بأس في الحقيقة، وهذا بر لوالده وإكراما له، أو لرجل كبير مثلا له حق عليه فهو بر به، وتقديمه في الحقيقة يؤجر عليه، فيؤجر من جهتين، من جهة تقدمه لأنه تقدم ولا يذهب أجر إن شاء الله، ويؤجر من جهة أخرى كونه آثره، ولهذا إكرام يعني إن من إجلال الله كما في الحديث عند أبي داود وغير حديث موسى إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فإذا أكرمه لشيبته في الإسلام وأكرمه لذلك فإن هذا أمر مطلوب ومرغب فيه. وثم جاء عن الصحابة ما يدل على هذا المعنى. ولهذا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين أشار إلى هذا المعنى وصحح أن الإيثار مشروع ومطلوب، وذكر قصة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري حينما طعن عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لما أحس بالموت وكانت عائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون المكان الذي في الحجرة فضل في الحجرة بعد دفن أبي بكر رضي الله عنه أن يكون لها، وأن تقبر في حجرتها مع زوجها وأبيها، مع زوجها النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبيها. فلما مات طعن عمر رضي الله عنه أمرهم أن يستأذنوا استأذن من عائشة وقبل ذلك استأذن من عائشة أن يدفن قبل موته، أن يدفن في مكانها، فأذنت له، فقال إن أذن فأذنت له رضي الله عنه، وقالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه به اليوم. قال إن استأذنوا مرة ثانية فإن أذنت وإلا ردوني في مقام المسلمين. وهو في أول الأمر قالوا إنها قد أذنت، فقال الحمد لله ما كان علي أمر أهم من هذا. ثم لما أدخلوه بعد وفاة رضي الله عنه استأذنوا له فأذنت له. في هذا إثار عائشة رضي الله عنها بالدفن في هذا المكان، ولا شك أن هذا المكان له شرفه وله فضله، فإثاره يدل على جوازه. ومن ذلك أيضا ما وقع من قصة بكر وعمر في قول بكر المغيرة رضي الله عنه دعني لأبشر النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم الطائف، فآثر المغيرة رضي الله عنه أبو بكر بذلك، أبو بكر رضي الله عنه لم يرى طلب ذلك أمرا مكروها، والمغيرة لم يرى أيضا طلبه كذلك. فهذا من هذه وما جاء في معناها أيضا تدل على هذا. فإذا كان على سبيل الإكرام وعلى سبيل الإجلال فيكون كما قال علامة القيم رحمه الله نوع من المتاجرة مع الله فلا بأس به، أما أن يكون رغبة عنه وضعف نفس فهذا منهي عنه ولا إثارة فيه. أحسن الله إليكم وثابكم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمباح أكله من الزكاة والأضاحي. نعم، والمباح أكله من الزكاة والأضاحي. المباح أكل من الزكاة لعله والله أعلم، يعني هو في الأصل أيضا في ابن رجب رحمه الله ذكر هذه العبارة، و يتبين لي والله أعلم أنه أراد المباح أكله من الزكاة هو ما لا زكاة، هو ما تسقط زكاته، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع، يعني ما تسقط زكاته من الثلث والربع. على خلاف هل المراد مثلا إسقاط مثلا الثلث أو الربع من الثمرة فلا زكاة فيه، أو المراد أنكم تأخذون الزكاة كلها من جميع البستان وتبقون لهم ثلث الزكاة أو ربع الزكاة؟ على الخلاف، لأن فيه تأويلين. قيل المراد أنهم يخلصون الزكاة، فإذا أخذوها أخذوا ثلاثة أرباعها أو ثلثين أو ثلثي الزكاة، وأبقوا الثلث الباقي أو الربع الباقي لهم لكي يتصرفون فيه ويعطونه قراباتهم. على الخلاف، وإن كان الأظهر والله أعلم في هذا في الحديث أنه إن ترك الثلث من نفس الثمرة فلا زكاة فيها هو الظاهر، لأن إذا خرصتم فدعوا، يعني دعوا ثلث فلا تخرصوه، بمعنى أنه لا زكاة فيه. فالمقصود أنه على كلا التأويلين، هذا الثلث وهذا الربع، هذا الثلث وهذا الربع الذي لم يزكى أو الذي لا زكاة فيه هذا مباح أكله جميعه. نعم. يباح أكله جميعا ولا زكاة فيه يباح، لكن لا أو قيل مثلا إن المعنى ثلث الزكاة أو ربع الزكاة، فإذا ترك ثلث الزكاة وربع الزكاة مثلا لصاحب النخل أو صاحب البستان فإنه في هذه الحال لا يبيعه، لأنه مباح أكله، لا يجوز أن يبيعه، لأن إنما ترك له إباحة، معنى أنه مباح له أن يتصرف فيه، معنى أن يطعمه وأن يتركه يطعمه الفقراء والمحتاجين. كذلك الأضاحي مثلا، الأضاحي إذا ذبحت فالمشروع الأكل منها والمشروع إطعام الفقراء والإهداء منها، فهو لا يبيعها، لأنها مبنية على الإباحة، في إباحة الأكل والتصدق والإطعام والإهداء. نعم. ومنافع الأرض الخراجية نعم كمل. فيجوز نقل هذه الأشياء بلا عوض ويقوم الوارث فيها مقامه. نعم، منافع الأرض الخراجية. الأرض الخراجية كما تقدم هي الأرض التي من الخراج، وهو ما يخرج منها من ثمر ونحوه، التي يقدرها الوالي والحاكم على من يزرع الأرض، وهي الأرض التي تفتح عنوة يفتحها المسلمون من بلاد الكفار، فيبقيها الإمام في أيدي أهلها أو في أيدي غيرهم من أهل الإسلام أو من أهلها، سواء كانوا أسلموا أو لم يسلموا، ثم يضرب عليها خراجا مستمرا، يقدر مثلا فيها كذا صاع من التمر، كذا هذا القدر المعين، فيخرجونه والباقي ينتفعون به. فمنافع الأرض الخراجية، منافع الأرض الخراجية، هذه المنافع الخراجية تؤخذ وتصرف إلى بيت مال المسلمين، تصرف إلى بيت مال المسلمين. كذلك هي في الحقيقة تنتقل، لو أن إنسان عند هذه الأرض الخراجية وهو يعمل فيها، فيتبقى ثم بعد ذلك ورثته بعده يقومون مقامه، ولا يبيعها ولا يتصرف، تشبه الوقف من جهة، لا ينقل، لا يبيعها على غيره، لا نقول أنت لا تنقلها، تبقى معك تنتفع بها، ثم هو بعد إذا مات انتقلت إلى ورثته يعملون كعمله، يعملونه كامل، ولا يجوز نقلها بالعوض بالبيع والشراء، ولهذا يقوم الوارث فيها مقامه، يعني ويخرج القدر الذي كان يخرجه نفس موروثهم الذي قد مات. نعم. والمنافع نوعان، أحدهما منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها، فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع. نعم، منافع الأعيان مثل ما تقدم، منافع الأعيان إذا كانت في منافع الأعيان، في منافع الأعيان، مثل مثلا منفعة البيت، منفعة الدابة مثلا، وتقبل المعاوضة عليها، ومثل ما تقدم مثلا لنا مثلا الإجارة، منافع أعيان يعني يجوز أن يعاوض عليها ويجوز أن يؤجر عليها في بعضها، ولهذا قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع، في بعض المواضع يجوز أن يبيع نفعه في هذه الدابة، يجوز أن يبيع مثلا نفعه، مثلا النفع له في هذه الدار بأن يؤجرها، على الخلاف المتقدم في هل يجوز بأكثر أو لا يجوز بأكثر، تقدم أنه يجوز مطلقا ولو بأكثر على تفصيل سبق الإشارة إليه. نعم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها أصل وضع الخراج على أرض العنوة، إذا قيل هي فيء. نعم نعم. كذلك أصل وضع الخراج على أرض العنوة، يعني اختلف فيها أرض العنوة مثلا حين يفتحها، اختلف العلماء فيها، هل مثلا هل تقسم هل تبقى، وإن كان المقدم ما فعل فيه عمر رضي الله عنه، وتبقى فيئا لجميع المسلمين، هذا هو الذي فعله عمر، وهو الذي وافقه الصحابة، عموم الصحابة في زمانه، وخالف من خالفه، لكن تبين صواب فعله رضي الله عنه، وخليفة الراشد الملهم المسدد، فأبقاها فيئا لعموم المسلمين. وقال لا يريد، لو قسمها فإنه ينتقل المال العظيم من القوم ويكون في يد الرجل الواحد أو المرأة الواحدة فيذهب نفع، لكن أبقاها على الخراج، ثم يضرب عليها هذا الخراج المتقدم، ويقوم فيها مثلا هذا من يعمل فيها، ونفعها يكون لمن يعم المسلمين، يعني يؤخذ ويجعل في بيت مال المسلمين. نعم. والمصالحة بعوض على وضع الأخشاب. نعم كذلك، والمصالحة بعوض، يعني هذا القصد، هذا تفريع على ما تقدم، منافع الأعيان التي تجوز المعاوضة عليها، التي تجوز المعاوضة عليها، فإنه على عندهم كما تقدم لا يجبر الجار أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره، وعلى هذا لو أراد، إذا كان احتاج وضع الخشب، احتاج وضع الخشب على جداره، يقول لا بأس أن يؤاجر، أن يقول أضع الخشب هذا على جدارك بأجرة دون محددة، وهذا مما لا يعني يكون فيه تحديد، أجرة مقطوعة أو شيء مقطوع يعطيه إياه، لكن إذا قيل بأنه يلزمه أن يمكنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع جار أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره، فإنه يلزمه ذلك، وهذا هو الصحيح، لكن بشرط أن يكون بشرطين، يعني الشرط الأول حاجة وضع الخشبة، الشرط الثاني عاد انتفاء الضرر على جدار الجار الذي، فإذا وجد الشرطان في هذه الحالة ألزمه بذلك. ولهذا قال أبو هريرة: لأرمين ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين أكتافك. لكن صنف رحمه الله ورده على المشهور عند الجمهور، وعلى القول الآخر لا تريد هذه لأنه لا يجوز أخذ المعاوضة عليها. لأرمين بها بين أكتافكم، أي الكلمة يعني أو الموعظة، هذا المراد. قيل أراد يعني الخشبة التي أنتم يعني كأنه الله أرمينها بين أكتافكم، يعني نشر هذا الحكم، وكأنه يعني أراد إلزامه. قيل إنه كان أميرا، إنه كان أمير في ذلك الوقت ويستطيع أن يلزمهم، وأن من لم يستجب فإنه يجبر على ذلك ولو بالأدب الوجيه حتى يستجب. ونظر والله أعلم أنه لا أرمين من أكتافكم، لأنه إذا بلغكم الحكم وجب عليكم العمل به ولا يجوز لكم التنصل عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفتح الأبواب ومرور المياه ونحوها وليس بإجارة محضة. كذلك فتح الأبواب، فتح الأبواب كذلك، لو أن إنسان مثلا أراد أن يفتح بابا، أفتح بابا على طريق لإنسان ليس له حق فيه، طريق لي مثلا لو أن طريق سد مثلا لقوم، وإنسان أراد أن يفتح له باب، له باب مثلا في جهة، وأراد أن يفتح بابا على جهة أخرى، له أن يفتح وله أن يأخذ أجرة وأن يدفع أجرة على فتح الباب. وكذلك أراد أن يمر ماء مثلا، مثل ما تقدم معنا، أراد أن يمر الماء إلى بستانه، أراد أن يمر الماء إلى بيته، فله أن يمر الماء. وعلى ما تقدم أيضا فهم يقولون في مثل هذا له لا يلزم، وأنه إذا أراد أن يمر الماء فإنه يأخذ يدفع مقابل ذلك منفعة. وكذا ونحو هذا، وقال وليس بإجارة محضة، وهذا هو موضع للدلالة. قول ليس بإجارة محضة هذا هو تفريع على أنه على الأعيان التي تقبل المعاوضة، في منافع الأعيان، مثل ما تقدم في أصوات الخراج مثلا، إذا قيل إنه في، فهي في الحقيقة أن أن ما وضع عليه ليس بإجارة، محضة، لأن لو كان إجارة لوجب تحديد المدة، لأن من شروط الإجارة تحديد المدة. كذلك وضع الأخشاب على الجدار ليس بإجارة، ولا لا؟ لأن لو كان إجارة لوجب قال أأجرك جداري مدة سنة ب1000 ريال، ومع ذلك ولا، هو يأخذه يعني عاقدا مطلقا بلا تحديد. أجري الماء يأخذه عقدا مطلقا بلا تحديد، ويفتح الباب كذلك، لأن هذه في الحقيقة لا يمكن أن، لأنه فيه ضرر عليه، فيه ضرر، وكان من المصلحة أنها تشبه البيع من وجه وتشبه الإجارة من وجه، وجاز فيها الجهالة وهو التأبيد في العقد مع إجراء النفع، مع إجراء الأجرة أو أخذ الأجرة المقدرة، سواء كانت الأجرة مثلا يعطاه أجرة مقطوعة أو جعلها منجمة، لكن لا يلزم فيها تحديد العقد كما تقدم. ولهذا قال وليس بإجارة محضة، من جهة عدم التقدير المدة فيها. نعم، أحسن الله إليك. مر بنا كثيرا كلمة تفريع، تفريع على القاعدة. نعم نعم، بودي أن يعني تتحدث حفظكم الله عن معنى كلمة تفريع المقصود بها. التفريع في الغالب الفرع لا يكون إلا نابعا أو خالصا أو طالع أو أخذ من شيء. نعم. فالتفريع يكون على أصل، معنى نقول هذا فرع عن ذاك. نعم. يعني عن ذاك الأصل، مثل ما نقول فروع القاعدة. نعم. يعني القاعدة عندنا كالأصل. نعم. ويتفرع عنها مسائل. نعم. وربما يتفرع عن القاعدة مثلا قواعد. نعم. أصر أنا مثل مثلا الطريق، مثل مثلا في الأشياء الحسية، الطريق الأساسي. نعم. الأساسي الواسع هذا هو الطريق الرئيسي، يأتيك مثلا من مخارج من هنا. نعم. تتفرع منه مخارج منه تتفرع منه. كذلك أيضا عندنا القاعدة الأساسية هي التي تضبط بها الفروع. نعم. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتمرن عليها وأن تحفظها وأن تحفظها وأن تضبطها. نعم. لا بد أن تفرع عليها تنطبق عليها، فنقول هذا متفرع عنه، يعني خارج عنه، داخل في هذا الأصل. نعم. أحسن الله عليكم وأثابكم فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان أو كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة، فهذا محل الخلاف. نعم، هذه المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان. نعم، هذا محل الخلاف مثل ما تقدم فيما يتعلق إذا كانت العين، إذا ملك العين دون منفعتها. نعم. هل يصح أن يجعل مثلا منفعة الشيء لفلان وعين لفلان، سبق الإشارة أيضا إليه، وأن هذا موضوع خلاف، وأن كثير من العلم قال إن هذا لا يصح، كونه يقول مثلا أوصي بهذا البيت لفلان لكن منفعته لفلان، أوصي بهذه السيارة لفلان لكن منفعتها لفلان. وفي الحقيقة إذا كانت منفعتها لفلان ما استفاد صاحب العين شيء، هل يصح هذا؟ المذهب عندهم يصح، والقول الثاني أن هذا عبث في الحقيقة، ولهذا قال موضع الخلاف موضع الخلاف، لأنه في الحقيقة صاحب العين لا يملك، صاحب النفع لا يملك العين، ولا يمكن لو أراد مثلا إنسان يعني أراد أن يبيعها، نقول ما يمكن يبيعها لأنه غير مالك العين، ولو أراد صاحب العين أن يبيعها ممكن أن يبيعها، لكن إذا باعها مجردة من النفع ما في نفع، وهذا في الحقيقة يعني نوع من العبث، ولهذا القول بصحة موضع نظر، إلا إذا كان يعني هنالك مصلحة أو كانت موقتة مثلا أو مثلا أجريت على وجه مثلا تحصل المنفعة بعد ذلك، تحصل منفعة مثلا العين، يقول مثلا يعني مثلا يقول مثلا مثل ما أجروا في مسألة العمرة والرقبة مثلا، هذا ممكن يقول هذه العين والدار رقبتها لفلان عين حياته، عين حياته ما دام حيا، ما دام حيا على هذا يكون في الحقيقة ومنفعتها لفلان، هذا ماشي، لأنه حينما قال منفعته لعين حياته فقد تنتقل عنه وتتحرر منه وتكون عينها بعد ذلك مملوكة للورثة ولهم أن يتصرفوا فيها، فهو لم يمنعهم منها، فإذا قال مثلا لفلان ثم رجعت إلى الورثة مثلا فلهم بعد ذلك أن يتصرفوا فيها مثلا بأن يجعلوها مثلا لفلان، معنى أنها انتقلت من شخص إلى شخص، فعلى هذا قد يقال لا أنه يجري على هذا الوجه، لكن قد يشكل عليه أنه يقال الورثة أيضا هم مالكون للعين سوف تعود إليهم، لكن الشأن أنها لم تلقى لشخص واحد، ربما إذا انتقلت إلى شخص آخر مثلا ورأى أن عدم النفع مثلا بالعين، رأى الاستلاح مثلا مع صاحب النفع، الاستلاح مثلا على قسمتها مثلا تصالح على ذلك أو ما أشبه ذلك. نعم. انتهت أحسن الله إليكم القاعدة 87. نعم. ونبتدئ بالثامنة 88. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 88 في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهواؤها وقرارها. يمكن احتمال نعم هذه القاعدة في قوله هواؤها أو في هوائها وقرارها محتمل، هذا في الانتفاع، هذه القاعدة في الانتفاع، في الانتفاع عن طريق الإحداث في الطرق المسلوكة، الطرق العامة التي لعموم الناس في الأمصار مثلا وفي القرى، في الأمصار وفي القرى، وكذلك أيضا في هواء الطرق وفي قرار الطرق، يعني عندنا في الحقيقة ثلاثة أشياء، عندنا الهواء وعندنا القرار وعندنا نفس جوف الأرض، نفس جوف الأرض، فهو انتفاع مثلا بقرارها بنفس باطن الأرض وانتفاع بقرارها وانتفاع بهوائها، كل هذه الأشياء، هذه الأشياء لها أحكام في جوازها، لأنها منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، ولهذا ذكر مصنف حيث الجملة سيأتي تفصيل الكلام عليه. نعم. ثم قال المؤلف أما الطريق نفسه فإن كان ضيقا وأحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. نعم. أما الطريق نفسه الطريق العام، ولقال المرد قول الطريق يعني الطريق المسلوك، لأن يعني قال الطرق المسلوكة، فهذا إذا فإن كان ضيقا، ضيق هذا الطريق لا يتسع إلا مثلا مثلا مثل طرق السيارات لا يتسع إلا لطرق السيارة تمر من هنا وتذهب من هنا، فهذا الطريق نفسه لا يجوز الإحداث فيه، لا يجوز الإحداث فيه، ما هو في الحقيقة كونه ضيق يدل على لا يجوز الإحداث فيه لضيق، وفي الغالب أن الإحداث فيه يضر بالمارة سواء كان على أقدامهم ومن باب أولى بالمرور بسياراتهم، فلو أن أراد إنسان مثلا يحدث مثلا في هذا الطريق بئر يقول حفر بئر على أساس أنه يستفيعون ويشربون مثلا، يقول هذا لا يجوز، أو أراد إنسان مثلا يقول والله يريد أن يحدث مثلا شيء مثلا يصعد عليه، مثلا شيء محل وضع دكة في هذا الطريق لكي يجلس الناس على هذا الطريق في هذه الدكة ويجلسوا عليها، نقول مثل هذا أيضا لا يجوز إحداث مثل هذا الشيء، لأن في الحقيقة ضرر بالطريق، فلا يجوز بكل حال هذا مع الضيق، ولا يمكن أن يسمح بإحداثه. ولو قال إنسان أنا سمح لي بإحداث الشيء، نقول لا، هذا في ضرر، ولا يمكن أن يسمح لك بشيء فيه ضرر على عموم شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فالمقصود أنه مع الضيق قال وما يضر بالمارة. فهم من أنه إذا كان طريق ضيق وأنه لا يضر بالمارة أنه لا بأس، لكن في الغالب أنه يجب التأني، في الغالب أنه إذا كان طريق ضيق لا بد أن يحدث بالمرة، فقد يكون قوله والله أعلم وأحدث العطف هنا عطف تفسير وبيان، ليس من باب المغايرة، عطف تفسير وبيان، فيكون النهي مطلقا لضيق الطريق والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد المحسن، وأرى أن الوقت قد انتهى. نعم نعم. ونكتفي بهذا القدر على أن نتم بإذن الله تعالى ما توقفنا عليه في القاعدة 88 في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهواؤها وقرارها إن شاء الله. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ويجزل له الأجر والمثوبة على ما قدم. وفي ختام هذه الحلقة، هذه تحياتي أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله، إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.